بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن ربنا الكبير المتعال الرحيم الرحمن دروس هذه الليلة، وهي دروس في توحيد الله جل وعلا، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من مما يتعلق بها من شرح لها وإشارة إلى بعض دلالاتها وكيفية التعبد لله عز وجل بها. وقد شرعنا في الأسبوع الماضي في ذكر كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء: الغفور والغفار والغافر والعفو. وقد ذكرنا من ذلك شيئين، ألا وهما: أولا، أن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما يفعله العباد مهما اجتمعت فيه من خصال الخفاء، فيعلم ما يقوم به العباد من فعل محرم، ويعلم نواياهم السيئة التي تقلب الأعمال المشروعة في أصلها إلى محرمات. والأمر الثاني هو أن تعلم أن الله يعفو عن الذنوب ويغفرها مهما كثرت وعظمت وتكررت، فلا يتعاظمه ذنب أن يتجاوز عنه، ويدخل في ذلك الكفر والشرك والبدعة والكبائر والصغائر. وهذا ينمي فيك الأمل والرجاء في الله وحسن الظن فيه وعدم اليأس من رحمته سبحانه. ما يغذي فيك العزيمة على بذل الجهد لإصلاح نفسك والتوبة والأوبة إليه سبحانه، ولنا في قصة قاتل 99 نفسا عبرة. فهذا عموم ما أو أهم ما ذكرناه، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل سنواصل ذاكرين ما يسر الله عز وجل وفتح، وهو الهادي والموفق، لا إله إلا هو سبحانه وجل في علاه. كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى: الغفور والغفار والغافر والعفو. النقطة الثالثة: أن تعلم أن الله تعالى حكم عدل وديان محسن وفعال لما يريد، ولا معقب لحكمه. إن أخذ بالذنب فعدل، وإن عفا عنه وغفره فبمحض إرادته وواسع علمه وشامل حكمته وجميل إحسانه وكريم وحده. قال جل من قائل حاكيا دعاء عبده الصالح عيسى عليه السلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه نقطة مهمة ذكرناها والحمد لله، لكن ينبغي ذكرها في هذا المحل، وهو أن الإنسان يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء التي ذكرناها بهذا الأمر: أن تعلم أن الله حكم، هو الذي يحكم، هو الحاكم، وليس ثمة حاكم غيره، لا العباد أيا كانوا ولا غيرهم ممن تعرفهم أو لا تعرفهم، ممن تجلهم أو لا تجلهم. فالحكم هو الله وحده دون ما سواه، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن حكما على هذه الأمة، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ رسالته والداعي إلى الله جل وعلا. فالحكم هو الله ولا حكم سواه، ومع حكمه سبحانه وتعالى فهو عدل، لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم عنده أحد سبحانه وجل في علاه، ولو كان أعتى أعدائه، ولو كان أظلم عباده، ولو كان أفجر خلقه، لكن رغم ذلك فلا ظلم عند الله سبحانه وتعالى، فهو حكم عدل، وهو ديان محسن. الديان هو الذي يرجع إليه الحساب، فهو الذي يحاسب الناس كالحكم. هو ديان محسن، ذكرنا قبل قليل أنه عدل فلا ظلم عنده، ثم هو زيادة على عدله سبحانه وتعالى فهو محسن، يحسن إلى خلقه. والإحسان قدر زائد على العدل، وهو فعال لما يريد. إذا أراد الله عز وجل أن يفعل شيء فإنه يفعله ولن يمنعه مانع، لن يمنعه مانع، وما فعله الله عز وجل فإنما أراده سبحانه وتعالى، لم يفرضه عليه شيء ولا أحد، لا وساطة ولا شفاعة ولا تهديد ولا قوة ولا خوف ولا ولا ولا. الله يفعل ما يريد، فإذا أراد شيئا فإنه يفعله، وإذا فعل الله شيئا فإنه هو الذي أراده ولم يلزمه عليه أحد، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك. ولا معقب لحكمه، الله إذا حكم بشيء فلا يتعقبه شخص ولا شيء ولا أحد، فهو الحكم فوق كل شيء وكل أحد. إن أخذ بالذنب فعدل، إن أخذ بالذنب، إن عاتب وحاسب وعاقب على ذنب فعدل، وإن عفا عنه وغفر فبمحض إرادته وواسع علمه وشامل حكمته وجميل إحسانه وكريم وحده. إن أخذ بالذنب، فالإنسان الذي أذنب هو الذي ظلم نفسه، لم يظلمه ربه سبحانه وجل في علاه. وإن عفا وغفر فبمحض إرادة الله، فهذا يعني أن الوحيد الذي يحكم بالمغفرة والعفو هو الله، ولذلك لا يحتاج الإنسان لأن يتزلف لأي من خلق الله حتى يغفر له. لا تتزلف ولا تتقرب ولا تتعبد ولا تفعل شيء، خصوصا مما هو من حق الله، لا تفعله لخلق من المخلوقات عسى أن يغفر الله لك. وهكذا يفعل بعض الناس ممن يتقربون إلى القباب والأولياء والأضرحة، هم يقولون نحن لا ندعوهم، نحن لا نعبدهم، يدعون، يقولون نحن لا نعبد هؤلاء، هذو بشر لكنهم صالحين، فنحن نتودد إلى هؤلاء الصالحين ونتقرب منهم عساهم يشفعوا لنا عند الله، وهذا شرك، وهم جاهلون وغافلون. والحق أن الله عز وجل لم يجعل في الدنيا وسائط حتى يغفر. أدعوني أستجب لكم. فمغفرة الذنوب والعفو عنها والصفح عنها يعود لله وحده دون أحد سواه. فأنت إذا أردت أن يغفر لك ذنب فلا تأتي إلى الشيخ والإمام والعالم والأخ الصديق والأخ المحترم لا تذهب إليه تقول والله فعلت كذا وكذا وأنا ندمت وأنا أخطأت ولا أدري لماذا فعلت، وأنت كاذب في قرارة نفسك وتريد فقط أن تتودد لهذا الشيخ ولهذا الإنسان حتى لا يردك ولا يطردك ولا ولا ولا. ما عساه يفعل لك هذا الشيخ وهذا الإنسان وهذا الأخ؟ ما عساه يفعل لك؟ لا يملك شيئا. فكونك تذهب إليه وتستسمح والله اليوم ما نرش صلاة الصبح واليوم والله غير درت كذا ودرت كذا والله ماشي نيتي وكذا، يتعلل ويتحجج، فهذا لا ينفعه بتاتا أبدا، لا ينفعه أبدا. لأن هذا الإنسان لو ادعى أنه ينفع هذا الإنسان لكان كاذبا، ولو لم يدعي ذلك فإنه لن ينفعه. فالوحيد الذي ينفع في هذا هو الله. فإذا أذنب الإنسان لا يحتاج يقول يا ناس أنا أذنبت وأنا أتوب، تتوب بينك وبين الله، أستر على نفسك العصيان واستر على نفسك الطاعة، عساك تكون عسى ذلك يكون أدعى لإخلاصك وصدقك. إن أخذ بالذنب فعدل، وإن عفى عنه وغفره فبمحض إرادته وواسع علمه. الله يعلم حيث يجعل مغفرته ورحمته، الله يعلم الصادق من الكاذب، المخطئ من الخاطئ، الخاطئ هو الذي يذنب ويتعمد، الله يعلم حيث يجعل رحمته. فبمحض إرادته وواسع علمه وشامل حكمته، الله هو الحكيم، يعلم هل يضع رحمته اليوم في فلان أم لا يضعها اليوم في فلان، وهل يضعها غدا فيه أم لا، هل يتركه على الذنب أم يستره أم. الله هو الحكيم، يعلم ما هو الأنسب والأصلح، فهو الحكيم الخبير. فبمحض إرادته وواسع علمه وشامل حكمته وجميل إحسانه. فإن غفر وعفى وتاب ورحم هذا محض إحسان، كرم، إنعام، منة من الله. أنت عصيت الجبار القهار العظيم، عصيته وخالفته وتجرأت أمام حدوده، فقد ظلمت نفسك واستحققت النتائج والعقاب. لكن الله محسن، جواد، كريم، منان، فيغفر لك ويعفو عنك ويصفح عنك بإحسان. وإن عفا وغفر فبمحض إرادته وواسع علمه وشامل حكمته وجميل إحسانه وكريم وعده، والله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل وعد أن المذنب إذا أذنب واستغفر أنه يغفر، إذا تاب يتوب عليه، وقد كتب عنده أن رحمته سبقت غضبه، فهذه وعود من الله. والله عز وجل هو أوفى من يفي بوعده. فإذا أذنب العبد ذنبا فمن وفاء الله بوعده أنه يغفر له إن شاء بحسب علمه وحكمته وبحسب إرادته سبحانه وجل في علاه. مما يدل على ذلك قول الباري جل في علاه حاكيا دعاء عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن فعلوا بقدرك، فعلوا ما يستحق منه العقاب فعاقبتهم فإنهم عبادك، أنت الملك. أنت الملك تعذب عبيدك الذين عصوك وخالفوك وخالفوا أمرك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز هو القوي الذي لو أراد أن يعذبهم لقدر على ذلك، لكنه مع قدرته رحمهم وغفر لهم. الحكيم أي تعلم لمن تعطي تسدي رحمتك ومن تمنعه منها بعدل وحكمة وإرادة سبحانه جل في علاه. فهذا كله يلخص في أن الذي يغفر الذنوب هو الله. فإذا أذنب المسلم فينبغي عليه أن يعلم أن ذنبه بينه وبين الله، ليس بينه وبين إخوانه أو بني جلدته من الناس. الذنب أساسا هو بينك وبين الله، فلا تبحث عن الستر والمغفرة والعفو والمعافاة، لا تبحث عن ذلك عند غير الله. والله جل وعلا أعلى وأعلم. النقطة الرابعة من كيفية التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الطيبة الجميلة المباركة، أن تعلم أن الله تعالى شرع أسبابا لغفران الذنوب والعفو عنها، فمن سلكها فيرجى له حصول مقصوده إن شاء الله، ومن لم يفعل فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ذكرنا في درس مضى بعض أسباب غفران الذنوب، ذكرنا بعض الأسباب أي بعض الطرق الشرعية التي يغفر الله بها ذنوب العباد، كالدعاء والاستغفار وأداء الواجبات وعدم الشرك وعددا من الأمور. فالذي يفعل هذه الأسباب أو بعضها فإنه يرجى له، يؤمل ويظن الخير ويؤمل ويرجى الله عز وجل ويؤمل في إحسانه في أن يحصل له مقصوده. إذا صليت اجتهدت لأن تصلي الظهر ثم اجتهدت لأن تصلي العصر، عسى الله أن يغفر لك الذنوب التي فعلتها بينهما، فإن شاء الله سيغفر لك الله عز وجل لو أديت هاتين الصلاتين بحقهما. لو صمت عرفة آملا وراجيا أن يغفر الله لك ذنوب العام الماضي والعام القادم، لو فعلت هذا الصيام بحقه فيرجى لك أن يغفر الله لك، هذا وعد الله. ومن لم يفعل هذه الأسباب، أسباب الغفران، من لم يقم بها فإن أمره بيد الله يوم القيامة، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وعاتبه وحسبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا فعل الإنسان أسباب الغفران وأتاها بحقها فإن شاء الله لا محالة بإذن الله سيغفر الله له. فإن لم يفعل، لم يتب، لم يحسن التوبة، نسي الذنب، فعله قبل موته، فهذا سيأتي يوم القيامة بهذا الذنب. فإن أتى بهذا الذنب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بحق وعدل، وإن شاء غفر له برحمة وإحسان. فليس كل من يأتي يوم القيامة بذنوب فإنه حتما ولا بد أن يغفر أن يعذبه الله، لا، هذا خطأ نقوله. إذا ما تصليش تدخل للنار، إذا تشرب شراب تدخل للنار، هذا كلام فيه شيء من الخطأ، فيه من الحكمة ما فيه وفيه من القصد الحسن ما فيه، لكن ما تدخلش، ما تقولش تدخل للنار. أولا ماشي أنت اللي تحكم، هذا أمر الله. وثانيا قد يأتي ناس يوم القيامة بذنوب فإن شاء الله وحكم أن يغفر لهم فيغفر لهم ولا حرج ولا معقب لحكمه وهو الرحمن الرحيم. فمفهوم فالإنسان ما يقولش إذا سرقت إذا كذبت تدخل النار، إذا زنيت تدخل النار، تقول الذي يزني فإنه متوعد بدخول النار، الذي يزني فقد عصى الله وفعل كبيرة، أما يدخل النار ولا يدخل، لا يدخل النار ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المذنب الذي لم يتوب ولم يستغفر من ذنوبه فإن يوم القيامة فإنه يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نسأل الله عز وجل لطفه ورحمته. خامسا، أن تعلم أن الله تعالى وضع شروطا لغفران الذنوب والعفو عنها، منها أولا عدم الإصرار عليها. قال جل من قائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعظم هذه الآيات العظيمات الجليلات، ما أقوى الرجاء الذي تزرعه في القلوب. والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا فاحشة، قال العلماء كبائر الذنوب، أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم، تعدوا حرمات الله وعرضوا نفوسهم لغضب الله وعقابه، أو ظلموا أنفسهم، قال بعض العلماء هي صغائر الذنوب. قوسين، صغائر الذنوب ليس كلا شيء. انظر كيف وصفها الله عز وجل في هذه الآية، ظلموا أنفسهم. فلا تقول هذه كبيرة، ماشي كبيرة، ما خلاص عادي، حاجة صغيرة من صغائر الذنوب. لا، وصف الله عز وجل صغائر الذنوب أنها ظلم للنفس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يا سبحان الله، ماذا فعلت؟ درتها أنا، درتها أنا، أنا درتها، درت هذه كلمة تندرش، وربي يشوف، يعلم ويراني ويسمعني ويعلم حالي، وهو الذي يغدق علي النعم ظاهرة وباطنة ليلا ونهارا، يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة، بل في كل آن وحين ينعم ويغدق ويستر ويعافي ويزيد ويبارك، وأنا فعلتها، وهو الله رب العالمين، وهو الملك الديان الذي سيحاسبني، وإن شاء أن يعاقبني فمن ذا الذي ينجيني من عذابه العظيم. ذكروا الله، ذكروا عقابه وغضبه وأليم عذابه، وذكروا الله أنه هو الغفور الرحيم، وأنه التواب الغفار، العفو المحسن الجميل، العفو المحسن الكريم. ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم، فاستعجلوا في التوبة والإنابة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. شوفوا واش قلنا من قبيلات، ومن يغفر الذنوب إلا الله، كاين غير ربي. النبي عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، ما يغفرش الذنوب. الوحيد والأوحد الذي يغفر الذنوب هو الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا شرط من شروط غفران الذنوب، الاستغفار نعم، لكن عدم الإصرار. الإصرار هو القيام على الذنب وعدم الندم عليه والعزم على ارتكابه ما استطعت، هذا هو الإصرار. فالذي يفعل ذنبا ويصر عليه ولا يندم ولا يحزن لفعله ولا يستغفر صادقا منه ولا يعزم على عدم الرجوع إليه ولو اجتمعت كل الظروف الحسنة لفعله، الذي لا يفعل ذلك فإنه لم يتوب توبة ناصحة نصوحا صادقة، فإنه مقيم على الذنب مصير عليه، ولو فعله مذ 30 سنة 50 سنة فعله ولم يعده، لكن في نفسه لو استطعت أن أفعله لفعلته مجددا، ويتمنى فعله ولا يندم على ما فعل، فهذا لا ينفعه استغفار بلسانه. هذا أصر على الذنب. أما الذي لم يصر على الذنب، قال الله عز وجل عنهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. من الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم استغفروا الله ولم يصروا على ما فعلوا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. من هؤلاء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ولم يصروا، ما مصيرهم؟ الدخول إلى الجنان العاليات. عجيب، فعلوا كبائر الذنوب الفواحش، ظلموا أنفسهم بفعل الصغائر، لكن ما دام أنهم ذكروا الله واستغفروا ولم يصروا فإن الله يمحو ويغفر ويتجاوز، بل ويجازي بالإحسان فيدخلهم جميل الجنان، نسأل الله عز وجل من فضله. فالشرط الأول من شروط غفران الذنوب عدم الإصرار. فإياك وإياك ثم إياك يا طيب من الإصرار. ولو استلذت المعصية وتاقت نفسك إليها وشعرت بشيء تستحسنه بفعل هذه المعصية، إياك أن تصر عليها، واعترف بذنبك أمام الله واسأله أن يهديك لئلا تصر عليها. فوالله من الناس من فعل الموبقات ولم يستطع أن يتوب، لم يستطع، على باله بلي واش داير معصية، يعرف ماشي ما يعرفش، لكن ما قدرش أنه يندم على ما فعل، وما قدرش أنه يعزم ألا يعود. فهذا من المشاكل، من الداهيات الخطيرات. فاحرص أخي العزيز على عدم الإصرار، وكما قال القدماء: لا صغيرة مع إصرار. معصية صغيرة ولا لا، من صغائر الذنوب لو أصررت عليها وعكفت عليها ولو بقلبك فقط فإنها تعظم عند الله عز وجل. هكذا يقول السلف الصالحين رحمة الله علينا وعليهم جميعا. الشرط الثاني لمغفرة الذنوب والتجاوز عنها عدم المجاهرة بها. قال النبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المعلنون بذنوبهم، المخبرون غيرهم بها. وإن من المجانة، المجانة وإن من المجانة أي المجونة وقلة الحياء والرذالة والسقوط أن يعمل الرجل بالليل ذنبا ثم يصبح وقد ستره الله في الليل، ربي ستره، ما كاش لي عرف واش دار، ثم يقول: هذاك البارح في الليل أنا درت كذا وكذا، فعلت وفعلت، وقد بات الله رب العالمين الرحمن الرحيم يستره، وهو يكشف ستر الله على نفسه، ربي ستره ويفضح روحه. فهذا ليس بمعافى، ويخشى عليه أن لا يغفر الله له. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.